الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة، ومن توفيق الله عز وجل أن نستمر في قراءتنا لكتاب التحفة السنية، ونحن في يوم الأحد 9 لعام 36 و400 الموافق 3 من الشهر 11 لعام 14 و2000. وقد وقفنا على النائب الثاني، نيابة الألف عن الضمة، والموضع الثاني مما ينوب عن الضمة في الرفع. فقال: نعم، أقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال: وأما الواو فتكون الألف، نيابة الألف عن الضمة. نعم. قال: نيابة الألف عن الضمة. قال: وأما الألف فتكون علامة للرفع في تثنية الأسماء خاصة. طيب، الحمد لله، هذا سهل، فقط موضع واحد، تنوب الألف عن الضمة في التثنية خاصة. كم نائب أصلا للضمة؟ 3: الواو والألف وثبوت النون. الواو والألف وثبوت النون. في كم موضع تنوب الواو عن الضمة؟ في موضعين، جمع المذكر سالم والأسماء 5. النائب الثاني الألف، في موضع واحد تنوب الألف عن الضمة في حال الرفع في التثنية خاصة. شوف صفحة كم أصلين. طيب، في التثنية خاصة، فالمثنى ما دل على 2 أو 2 في حال الرفع يكون مرفوع وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، تقول هكذا: لأنه مثنى. والنون عوض مع التنوين في الاسم المفرد، فإن الاسم المفرد طالب في تنوين، صح؟ طالب. إذا صار مثنى تقول: طالباني، طالباني. هذه النون في طالباني، هذه إيش؟ عوض عن التنوين اللي في إيش؟ في المسلم المفرد طالب. مسلم هذا مفرد، مثنى مسلماني، مسلم فيها تنوين، مسلماني، النون هذه عوض عن التنوين، مسلماني. الألف هذه نيابة عن الضمة، هناك إيش؟ مسلم ضمة، صح؟ هنا مسلماني، فالألف هذه نائبة عن الضمة. بينما مسلم مسلمون، ما الذي ينوب عن الضمة؟ مسلمون، الواو. وما هذه النون؟ مسلمون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. الاسم المفرد فيه تنوين، صح؟ مسلم. في المثنى مسلماني، في الجمع المذكر سالم مسلمون، النون هذه طبعا عوض عن التنوين في الاسم المفرد. واضح؟ طيب. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأقول: تكون الألف علامة من أعراب الكلمة في موضع واحد، وهو الاسم المثنى، نحو: حضر الصديقان، فالصديقان مثنى وهو مرفوع لأنه فاعل، وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، والنون عوض عن التنوين في قولك صديق، وهو الاسم المفرد، والمثنى هو كل اسم دل على 2 أو 2 بزيادة في آخره، أغنى هذه الزيادة عن العاطف والمعطوف. طيب، أغنت هذه الزيادة عن العطف الماضي، بدل تقول: جاء محمد ومحمد، تقول: جاء محمداني. بدل تقول: جاء طالب وطالب، تقول: جاء طالبان. إذا صار أكثر، جاء طالب، طالب وطالب وطالب، يقول: جاء طلاب. جاء مسلم ومسلم ومسلم ومسلم، إيش يقول؟ جاء المسلمون. جاء مسلم ومسلم، جاء مسلمان. هذا المقصود بالمثنى، انك الف زياده في اخر الاسم تدل على ايش؟ على التثنيه، تغني عن التكرار. ما التكرار؟ يعني بدل تقول جاء محمد ومحمد تقول جاء محمدان، هذا معنى المثنى فيما يلحق به. يعني المثنى وما يلحق به، يلحق به مثل اسم، مثل اثنان واثنتان. لو تلاحظ اثنان واثنتان ايضا هذا مثنى، لكنه ليس له مفرد من لفظه. ما مفرد اثنان؟ مفردهم من معناه واحد، لكن من لفظه ما له. فيسمى مثل هذا اثنان واثنتان، يسمى ماذا يا اخوان؟ ملحق بالمثنى، يعني يعرب كما يعرب المثنى. في حال الرفع فانه يكون مرفوعا، وعلامه رفعه ماذا؟ الالف نيابه عن الضمه. سياتينا ان شاء الله تعالى ونحن الان نمهدكم ان المثنى في حال النصب والخفض فانه ينصب ويخفض بالياء نيابه عن الفتحه، وبالياء نيابه عن الكسره. اذن المثنى في حال الرفع يكون مرفوعا، وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه، وفي حال النصب يكون منصوبا، وعلامه نصبه الياء نيابه عن فتحه، ويكون في حال الخفض مخفوض، وعلامه خفضه ماذا؟ الياء نيابه عن الكسره. هذا هو ماذا؟ هذا المثنى. ما الفرق بينه وبين الجمع المذكر السالم؟ الجمع المذكر السالم في حال الرفع يرفع، وعلامه رفعه الواو نيابه عن الضمه. المثنى لا، يرفع وعلامه رفعه الالف نيابه عن الضمه. طيب في حال النصب والخفض الجمع ذكر السالم والمثنى كل منهما ينصب ويخفض بالياء، فتقول رايت طالبين، وتقول رايت، او تقول رايت مسلمين، وتقول رايت المسلمين، وتقول مررت بمسلمين ومررت بمسلمين. ففي الحال الخفض والرفع، في حال الخفض والنصب عفوا، في الجمع ذكر سالم والتثنية كله يكون ايش؟ بالياء، صح؟ علامة النصب وعلامة الخفض الياء. لكن ما الفرق بينهما؟ كيف اعرف انا؟ واضح الفرق بين مسلمين ومسلمين، صح؟ مسلميني، ها؟ تجد ايش؟ النون في مسلمين مكسورة، بينما النون في مسلمين مفتوحة، صح؟ في فرق بينهما حيث اللفظ. كذلك الحرف الذي قبل الياء مختلف أيضا حيث الضبط. المهم سيأتينا هذا. الآن نريد إعراب حضرة صديقاني أبا علي. حضرة صديقاني، هذه حضرة وضربة يا عربناها، يقال أن أحد طلبة العلم رغبه الشيخ أن يدرس النحو، كان رجل تقي مسكين عن نياته، قال وما فائدة النحو؟ قال يقوم اللسان وتفهم الكلام. قال طيب نتعلم على طول. قال ضرب، يعني تعلم ضرب زيد عمرا. قال سبحان الله، لما ضربه؟ قال لا، لم يضربه لكنه مثال. قال يعني ما ضربه؟ قال لا. قال علم أول كذب لا نريده، فانسحب. هو الظاهر مو مشتهي يتعلم النحو. فهذه ضربه وحضر، المفروض هذه صارت مثل الماء الحين، صح؟ يلا حضر. ايوه حضر فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على اخره، صحيح. الصديقان فاعل مرفوع بماذا؟ بالفعل، صح بارك. علامة رفعه الألف نيابة عن الضمة، لأنه مثنى. والنون التنوين في الاسم المفرد، هكذا تعرف. نعم. يقول ونحو أقبل العمراني والهنداني. العمراني والهنداني، لاحظ المثنى لا يشترط فيه أن يكون مذكرا، ممكن يكون إيش؟ مؤنث، لأنه ما دل على اثنين أو اثنتين، ما دل على اثنين أو اثنتين. فأقبل العمراني والهنداني، أعرف أقبل مثل حضرة. أقبل فعل ماضي مبني على الفتح، ظاهر ولا مقدر؟ فتح ظاهر والمقدر ظاهر على آخر صح. العمراني مرفوع بماذا؟ بالفعل الألف نيابة عن أحسنت. والنون عوض عن التنوين بالاسم المفرد. طيب والواو؟ والواو حرف عطف. طيب والهنداني؟ الهنداني معطوف على اسم معطوف اسم معطوف على العمراني؟ لا اسم معطوف على المرفوع على المرفوع فهو مرفوع. أي علامة رفعه؟ الألف عوض عن الضم. الألف عوض عن التنوين لأنه والنون عوض عن بارك الله. طيب العمراني كمل. العمران فالعمران نقل دل على اثنين اسم كل واحد منهما عمر بسبب وجود زيادة في آخره وهذه الزيادة هي الألف والنون وهي تغني عن الإجام بواو العطف وتكريم الاسم بحيث تقول حضر عمر وعمر وكذلك الفتان فهو لفظ دل على اثنتين كل واحدة منهما اسمها هند وسبب دلالته على ذلك زيادة الألف والنون كالمثال ووجود الألف والنون يغنيك عن الإتيان بواو العطف وتكريم الاسم بحيث تقول حضرت هند وهند. طيب نيابة النون عن الضمة واضح هنا المثنى يرفع عن رفعه ماذا؟ الألف نيابة عن الضمة لأنها مثنى والنون عوض عن التنوين في الاسم المفرد. نعم كمل. قال وأما النون فتكون علامة لرفعه في فعل المضارع إذا اتصل به ضمير تثنية أو ضمير جمع أو ضمير المؤنثة المخاطب. ماذا يسمى هذا الفعل المضارع الذي يتصل به ألف التثنية أو ألف الاثنين أو ضمير الجمع اللي هو الجماعة أو ضمير المؤنثة المخاطب؟ ماذا يسمى؟ أفعال خمسة. ممكن تعدها عدة؟ يفعلون تفعلون يفعلان يفعلان تفعلان تفعلان يفعلان تفعلون يفعلون تفعلين. هذا اسم الأفعال الخمسة. ليس بالضرورة فعل فعل هذا الميزان. ممكن تأكلان ويأكلان تأكلون ويأكلون وتأكلين. ممكن يدرسان وتدرسان ويدرسون وتدرسون وتدرسين. عطني مثال آخر. ممكن أبا محمد لا لا شيء خمس كلمات خمس أفعال. إحنا قلنا أن يفعلون ويدرسون وبعد قلنا يأكلون بس يشربون. يلا تشربان ويشربان وتشربون ويشربون تشربي وتشربين غير بعد مثال آخر. نعم يكتبون وتكتبون يكتبان تكتبان تكتبين صح. هذا اسم الفعل الخمسة. هذه في حال الرفع تكون مرفوعة وعلامة رفعها ثبوت النون. ثبوت النون شوف فيها نون يفعلاني فيها نون. لا تقول النون هذه عوض على التنوين في الاسم المفرد أصلا مو اسم فعل. شوف هناك مسلم مسلماني هذا اسم لكن يفعلاني يأكلاني يشرباني يدرساني يناماني هذه أفعال. فالنون هذه في الأفعال الخمسة هي علامة إعراب عبارة عن هي نائبة عن الضمة. أصل الفعل هذا يفعلوا ضمة يفعلوا لما صار يفعلون يفعلوا الضمة يفعلوا بدلها هناك نائب عنها النون يفعلون. يأكل يأكلان النون هذه هي عوض عن الضمة اللي على يأكل على آخر يأكل. ها تأكل تأكلين هي أصلا تأكل ضمة فيها تأكلين. النون هذه هي هي نائبة عن الضمة قبل أن يتصل به ألف الاثنين أو التثنية أو واو الجمع واو الجماعة أو ياء المؤنث المخاطبة. كانت قبل أن يتصل بها أحد هذا كانت إيش؟ كانت يفعل فيها ضمة صح يفعل صح؟ يفعل، واضح الضم على اللام؟ صارت الآن تفعلان، يفعلان، تفعلون، يفعلون، تفعلين، فيها نون. هذه النون هي عوض عن ماذا؟ عن الضم في يفعل بس. بينما النون في المسلمون، المسلمين، مسلمان، ومسلمين، مسلمين، شنو هاي النون؟ عوض عن التنوين في الاسم المفرد، أصلا مسلم، واضح؟ أما هذه النون في الأفعال الخمسة هذه نائبة عن الضمة، واضح؟ احنا قلنا درسنا هذا الأصفار، واضح؟ اللي ما يتعلم اليوم النحو في الدرس بعد خلاص شوف له شغلة ثانية، ها؟ بسطنا على الأخير، واضح عبد العزيز؟ تمام، نشوف الحين واضح هذا، الله أعلم، أنا سألك وأنت أكد. طيب، يقول وأقول وأقول تكون النون علامة على أن الكلمة التي هي فيها مرفوعة في موضع واحد وهو الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنين أو الاثنتين أو المسند إلى واو جماعة المذكور أو المسند إلى ياء مؤنثة المقابلة. الآن كم نائب ينوب عن الضمة؟ ثلاثة اللي هم الواو والألف وثبوت النون. الواو في كم موضع؟ في موضعين، جمع ذكر سالم والأسماء الخمسة. الألف في كم موضع؟ موضع اللي هو المثنى. ثبوت النون في كم موضع؟ في موضع واحد اللي هو الأفعال الخمسة. طيب كمل. أما المسند إلى ألف الاثنين فذاك الصديقان يسافران غدا. الصديقان يسافران غدا. يلا يا أبا عبد الله براك الضويحي. الصديقان. الصديقان اسم وبدأنا في الجملة، ماذا يعرف؟ ها؟ مبتدأ. مرفوع ابتداء. ألف ولا ثبوت النون؟ عفوا ليش عفوا؟ خليك ثابت. صح الألف. هذا بخسبقك عشان إذا تخسبق تتعلم. الألف لأنه مثنى. الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. شفت؟ الصديقان مبتدأ مرفوع ابتداء وعلامة رفعه الألف نيابة عن الضمة لأنه مثنى. والنون؟ الاسم مفرد. ما المفرد من الصديقان؟ صديق. صديق. طيب يسافران. يسافران فاعل. أكيد فاعل. عفوا خبر. لا مو هكذا إعرابها. يسافران أول شيء يسافران اسم ولا فعل ولا حرف؟ اسم. عمرك شفت واحد اسمه يسافر؟ يسافر. يسافر ابن من؟ أي سافر يسافر فعل. إذن فعل على طول ابحث الآن هل هو ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع. مضارع شفت؟ إذن هو فعل مضارع، لا تقول خبر مثل ما قلت ولا قلت اسم، هو فعل مضارع. طيب مرفوع ولا منصوب ولا مجزوم؟ مرفوع. مرفوع. طيب علامة رفعه الألف لأنه مثنى. لا علامة رفعه هذا درسنا أصلا. نعم نعم ثبوت النون. هاي مرفوع علامة رفعه إيش؟ ثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. أنا أعرف أن أبا عبد الله عنده موضوع اليوم هامة مسكين عشان تقول هو جيد بالنحو مدي. بس معلش يقول إنا لله وإنا إليه راجعون. طيب إذن يسافران فعل مضارع مرفوع وعلى طرفه ثبوت النون يرفع الضمة لأنه من الأفعال الخمسة. طيب والألف يسافران مو فيها ألف؟ طيب الآن شنو عرفت أنت يسافر؟ فاعل. مو قلت يسافر فعل؟ أين الفاعل؟ الألف هذه الفاعل. شوف الألف هي الفاعل. يسافران مش مثنى يا اخوان. المثنى اسم طالب طالبان مسلم مسلمان. اما يسافران هذا فعل والالف في الفعل هذه هي الفاعل. واضح؟ فرق. مش كل الف الف ولا كل نون نون، اختلف. ها؟ فالالف اللي في الفعل فعل الذي هو يعني يعبر به عن المثنى هي الفاعل، بينما الالف في الاسم المثنى علامه اعراب نيابه عن الضمه. طيب اذا يسافران، عيد لنا الان اعراب صحيح جي كامل. يسافران أيوة. مرفوع بسكوت النون. ليش مرفوع؟ ليش مو منصوب؟ ليش مو مجزوم؟ مرفوع لم يسبقه لتجرده من الناصب والجازم. صح. مرفوع بثبوت النون. لا مرفوع بثبوت النون ولا علامة رفعه ثبوت النون؟ مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون. نيابة عن؟ النون لا فعل. نيابة عن ماذا؟ ثبوت النون نيابة عن ماذا؟ عن الفتحة، عن الكسرة، عن الكسرتين، عن الفتحتين، الضمة. هذا درسنا نيابة عن الضمة. أي طيب. والألف نعم ألف التثنية فعل. طيب غدا حال. لا هذا يقال عنه مفعول فيه، مفعول فيه. طيب منصوب يقول ونحو أنتما، ونحو أنتما يعني تسافران غدا، أنتما تسافران غدا نعم. فتسافران في الآلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، وذلك فاعل مبني على السكون في محل رفع، ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى ألف الاثنتين لا يكون مرفوعا إلا بالسائل بلادة على تأنيث الفاعل، سواء كان قائما كالمثال الأول أم كان حاضرا مخاطبا كالمثال الثاني. وأما المسند إلى واو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم، ونحو أنتم يا قومي تقومون بواجبكم فيقومون ومثله تقومون. طيب الآن عرفنا الألف الاثنين كل فعل مضارع للتصبيع ألف اثنين في حال الرفع يرفع بثبوت النون يرفع الضمة. ثم قال وأما المسند الواو الجماعة فنحو الرجال المخلصون هم الذين يقومون بواجبهم. يلا من يعرف الرجال؟ عبد العزيز اسم وبدأنا به الجملة الرجال من إيش؟ الابتداء حسن على آخره. المخلصون لا شوف الخبر يتم فيه المعنى صفة صح هنا صفة للرجال لحد الآن ما تم الرجال المخلصون الحاضرون الكذا فيهم كذا حينئذ يصير خبر لكن هذا الآن ما زلت إيش توصفهم الرجال المخلصون نعم كمل صفة صفة للمرفوع مرفوع صح علامة رفعه الواو نيابة عن لأنه جمع ذكر سالم والنون مخلصون شنو مفرد مخلصون شكلها مخلص ها عوض حتى مين في الاسم كمل منفصل ولا متصل وش هو متصل ولا منفصل يعني متصل بكلمة أخرى ولا منفصل وحده منفصل يقول هذا ضمير منفصل لا محل من الإعراب نعم مثل ما يقول إن الله هو الغفور الرحيم هو هذا ضمير لا محل من الإعراب نعم هم الذين اسم اسم موصول صح تعرف اسماء موصولة أولهم مفرد الذي اثنان جمع مفردة التي المثنى اللتان الجمع مؤنث اللات واللاي. وفي بعد إيش؟ ما ومن، ما ومن، ها ما غير العقل ومن العقل. ومر معنا بعد أمس اللي هو ذو تأتي بمعنى اسم موصول. فالذين هنا اسم موصول لكن محلهم الإعراب خبر، ها الرجال المخلصون هم الذين، أخبرت عنهم بأنهم إيش الذين يقومون، فالذين هو إيش في محل رفع خبر. يقومون من يكمل؟ زكريا. يقومون خبر، يقومون هذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ يقومون فعل. فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ مضارع. مضارع لأن ليش لم يسبق لا جازم ولا ناصب، صح؟ الفعل المضارع يكون مرفوع دائما، هذا ما هو مسبوق لا بجازم ولا بناصب، مرفوع. علامة رفعه وين الضمة؟ طيب انت سمعت في شيء اسمه الافعال الخمسه؟ مر عليك تاريخ حياتك شيء اسمه الافعال الخمسه؟ يفعلون، تفعلون، تفعلان، يفعلان، تفعلين، مر عليك؟ في بعد ايش؟ نفسه بالضبط بالضبط بالضبط. يقومون، تقومون، تقومان، يقومان، تقومين. بالنون؟ لا صح، بثبوت النون نيابة عن الضمة لأنه أحسن. طيب أين الفاعل؟ يقومون فعل، أين الفاعل؟ لا نفسها يقومون الواو، الواو هي الفاعل، شفت؟ يقومون. طيب بواجبهم الباء حرف جر، واجبي مش قلت حرف جر؟ واجبي ايش؟ مجرور، اسم مجرور بحرف الجر الباء، علامة جر الكسرة على اخره، صح. وهو مضاف، وهم ضمير متصل، هذا يسمون ايش؟ علامة الجمع، علامة الجمع، الميم علامة الجمع، الهاء ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف اليه. طيب كمل. وأنتم يا قوم تقومون بواجبكم فيقومون، ومثل تقومون فعل مضارع مرفوع علامة رفعه ثبوت النون، والواو الجماعة فاعل مبني على السكون في محل رفع. طيب ومنه؟ ومنه تعلم أن الفعل المضارع المسند إلى الواو قد يكون مذموما بياء الدلالة على الغيبة كما في المثال الأول. كيف يبدأ بالياء دلالة على الغيبة؟ تقول يقومون، ها يأكلون، إذا بدأ بالتاء دل على المخاطب، تقومون، تفعلون، المثنى يقومان، يفعلان، يأكلان، المخاطب تأكلان، تشربان، تفعلان. إذا كان الفعل مبتدأ بالياء مفعل خمسة فهذا يدل على إيش؟ على الغيبة، قاعد أتكلم على ناس، تقول يقومون، يشربون، يأكلان، يفعلان. إذا مبدوء الفعل بالتاء تفعلون، تشربون، تفعلان، تأكلان، هذا المخاطب، معنى الغيبة معنى المخاطبة، واضح؟ طيب وقد يكون مبدوءا بالتاء لدلالة على الخطاب كما في المثال الثاني. وما المسند إلى ياء المثنى في المخاطبة فنحن أنت يا هندو تعرفين واجبك، أنت يا هندو تعرفين واجبك. يلا يا صالح أبا محمد، أنت يا هندو تعرفين واجبك. أنت هذا اسم ولا فعل ولا حرف؟ ها ها ليش خايف؟ هذا أنت عسكري بقى. والاسم أنت إيش؟ اسم، واسم وبدأنا في الجملة، فماذا يعرب؟ مبتدأ مرفوع ابتداء على رفعه الضم المقدر لأن هذا مبني. لكن شوف هذه أن هي المبتدأ، والتاء تاء إيش؟ أنت ضمير متصل حرف إيش هاي يسمونه خطاب. الأنثى تقول أنت صح. طيب بعدين يا هندو يا ها حرف نداء هندو مو قلت حرف نداء هندو منادى هندو منادى مبني عظم في محل نصب لأن أصل الكلام شمعت يا هندو يعني أدعو هندا أو أنادي هندا فهو في محل نصب لكن إذا جاء مفرد المنادى جاء مفرد فإنه يبنى عظم شمعت مفرد يعني ليس مضافا تقول يا هندو يا مريم يا فاطمة يا عمرو يا محمد فينادى ويكون مبني على الضم إذا كان مفردا. طيب أنت يا هندو تعرفين درسنا اليوم تعرفين إيش صالح تعرفين ابحث عنها على طول اسم ولا فعل ولا حرف فعل ابحث على طول ماضي ولا مضارع ولا أمر مضارع ابحث على طول فعل مضارع سبقه ناصب أو جازم أو لا إذن الفعل المضارع لم يسبقه ناصب ولا جازم يكون مرفوع زين مرفوع بماذا هنا تعرفين بالضمة بالواو بالألف بثبوت النون هذا الرفع يا ما يكون العلامة الأصلية اللي هي ضمة أو العلامة النائبة الأولى اللي هي الواو أو العلامة النائبة الثانية اللي هي الألف أو ثبوت النون وهي العلامة النائب الثالث مو هاي درسنا اليوم ما العلامة الأصلية للرفع قولوا معي الضمة وما ينوب عنها الواو والألف ثبوت النون في كم موضع تنوب الواو عن الضمة موضعين ما هما جمع ذكر سالم ها والأسماء الخمس النائب الثاني الألف في كم موضع موضع واحد وهو الألف التثنية خاصة النائب الثالث ثبوت النون في كم موضع موضع واحد اللي هو الأفعال الخمسة يلا عدناك الدرس باختصار تعرفينه فعل مضارع مرفوع ثبوت النون نيابة عن لأنه من الأفعال الخمسة أين الفاعل والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل واجبك تعرفين واجبك ها واجبك مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه واجب فتح ضاع آخر وهو مضاف والكاف ضمير متصل وانفصل متصل مبني على واجبك كسر في محل جر ايش مضاف ومحل جر بالإضافة طيب أتعرفين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون ويأتي بعلامة المخاطبة فاعل مبني على السكون في محل رفع ولا يكون الفعل المسند إلى هذه الياء إلا مبدوء بالتاء ما في يعرفين ما في إلا إيش تعرفين نعم وهي دالة على تأنيث الفعل فتلخص لك أن المسند إلى الألف يكون مبدوءا بالتاء أو الياء والمسند إلى الواو كذلك يكون مبدوءا بالتاء أو الياء والمسند إلى الياء لا يكون مبدوءا إلا بالتاء ومثالها يقومان وتقومان ويقومون وتقومون وتقومين وتسمى هذه الأمثلة الأفعال الخمسة. شراك ندخل درس جديد ولا نراجع؟